وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في موقف تاريخي خالد، وفي مشهد مهيب رائع، وفي يوم من أيام الله المحرمة، وفي ساحة عرفات المطهرة، وفي حجة البلاغ أو حجة الوداع، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وهتف في الجموع الخاشعة التي تحيط به يبلغ الناس وحي الله ويبقي إليهم دستور الحياة في آخر لقاء مع أضخم حشد من جموع المؤمنين. فقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوصيهم وصيته الجامعة، فلعله لا يلقاهم بعد عامه هذا. لقد جمعت هذه الخطبة الجامعة أصول الدين وقواعد البر ومنهج السلوك، ونظمت علاقة الإنسان بربه ونفسه والمجتمع الذي يعيش فيه. إنها أعلنت حقوق الإنسان قبل أن تعرف دساتير الأرض ما هي حقوق الإنسان. إنها رسمت الطريق وأوضحت المعالم وبينت حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولم تكن تلك القيم بعيدة عن أذهان الناس، فقد جاء بها القرآن وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع المسلم. ولكن ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، لتظل ساطعة متوهجة لا تهمل ولا تنسى. وسوف نقترب من هذا التراث الغالي لنتبين عظمة الإسلام ونبي الإسلام. مستمعين الكرام، فلقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد لله الذي هو أقوى أسباب القوة وأعظم وسائل الاستعانة به والتوكل عليه والتوبة من الذنوب والتعود من شرور النفوس وسيئات العمل. وهذه البداية إنما هي تخليص من معوقات الخير وإزاحة للعقبات التي تعترض طريق السائر إلى الله. ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والحث على طاعته، وهما عماد الحياة الكريمة وأقوى العدة على العدو وأعظم المكيدة في الحرب. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. مستمعين الكرام، ثم حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على أن يتدبروا ما يلقى إليهم وأن يعقلوه ويفتحوا له قلوبهم وعقولهم، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يلقاهم بعد عامه هذا وفي موقفه هذا، مما يجذب انتباههم ويوقظ وعيهم حتى يستوعبوا النصيحة ويحرصوا عليها أشد الحرص. فلقد أحس الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، فأحب ألا يلقى ربه إلا وقد أدى حق البلاغ لهذه الأمة الكريمة التي صنعها على عين الله حتى تمتد بها مسيرتها الحضارية على صراط الله العزيز الحميد. مستمعين الكرام، ولنا وقفات مقبلة إن شاء الله مع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتبين عظمة الإسلام ونبي الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.